الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائم على كل نفس بما عملت، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم في مستقر رحمته في ظل عرشه في فردوسه الأعلى، اللهم دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، ولا تحملنا في ذلك ولا في غيره ما لا طاقة لنا به، برحمتك وجودك وكرمك ومنك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنت يا ذا الجلال والإكرام أهل التقوى وأهل المغفرة، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنا نبرأ إليك من ذنوبنا وخطايانا، ونبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا إلى حولك وطولك وقوتك يا أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي عبد الله بن قيس: يا عبد الله بن قيس، ألا أنبئك بكنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هي قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا، واجعلنا في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ووالدينا وأهلينا وأبنائنا وأزواجنا وإخواننا برحمتك، وأستاذنا وأصحاب الحقوق علينا برحمتك وفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة الأحباب، من أحب ما يتكلم فيه الإنسان، ومن أحب ما يحب أن يتناوله وأن يطرحه، الموضوعات العلمية التي هي القرآن والسنة، التي هي شرع الله عز وجل، التي هي الدين بطلاوته ونداوته وحسنه وجماله كما أنزله الله رب العالمين. أن نأخذ من القرآن مباشرة، وأن نأخذ من السنة مباشرة، بفهم الأئمة الصالحين من سلف هذه الأمة الصالحين من الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابعي التابعين، نسأل الله عز وجل أن يرشدنا وأن يفهمنا برحمته سبحانه وتعالى. ونحن أيها الإخوة في هذا السياق تحدثنا عن شريعة الله، عن فقه الإسلام في تناوله لجهد المسلمين في الجهاد في سبيل الله، تناولناه في لقاء ثم في لقاء ثان، وهذا هو اللقاء الثالث. والحقيقة أن ما يقوله أعداء الإسلام عن الحضارة الإسلامية وعن الفكر الإسلامي، لو فقه المسلمون دينهم لا استطاعوا أن يفهموهم أن الإسلام دين الرحمة ودين السداد ودين السلام الحقيقي لا السلام المزيف، وأن يفهموهم هذا. وفي اللقاء الماضي أيها الأحبة تناولنا أن الإسلام فرض على المسلمين في البداية أن يسكتوا وأن يكفوا أيديهم، مش يسكتوا عن الكلام وعن الدعوة وعن الإرشاد، يسكتوا عن السلاح وعن الجهاد وعن القتال. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم؟ وبالمناسبة بعض الإخوة يظنون، وأنا أتلو الآيات، أن هناك أخطاء ترد في تلاوة الآيات عن طريق وضع كلمة أو نقصان كلمة. أنا أتكلم في الآية أقولها ليفهم الناس، فمثلا أقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يستغيثون بربهم يقولون، فيظن بعض الناس أن كلمة يستغيثون داخلة في الآية، ولكني لو لاحظتم أقرأ الآية في النهاية يعني على بعضها بعد أن أكون قد أوضحتها، هذا لمجرد أن يفهم الإخوة هذا المنهج. فأقول إن القرآن حدثنا عن أنه قال للمؤمنين كفوا أيديكم، لا تقاتلوا، امتنعوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وظل هذا الأمر 15 عاما، 15 سنة، ليست فترة بسيطة. فلما جاء التحول من كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى كتب عليكم القتال، كانت لحظة تحول. تحول في إيه؟ يا سبحان الله، تحول في أبدان الناس، حتى في في في في في أجسادهم. أنا بقالي 15 سنة لا أمارس هذا الجهد البدني العضلي، والآن أنت تطلب مني أن أمارسه، فهناك اختلاف وتغير كبير سوف يقع وسوف يحدث وسوف يكون. وهناك تغير حتى في البرامج اليومية، في أهلي سأغيب عنهم، في الخطورة. فقلت لكم، وهذا الكلام كان الحقيقة مهما جدا، إن هذا الكلام أدى إلى رفض للفكرة، كراهية لها، مجادلة فيها. وقلت إن هذا حدث من المؤمنين لأنفسهم، وحدث من المنافقين. المنافقين كرهوا تماما، لدرجة أن الله عز وجل قال إنه إذا أنزلت عليهم سورة تحدثهم عن القتال وتفرض عليهم القتال رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. والمؤمنون أيضا كرهوا ذلك، قالوا يعني ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وقال الله تعالى في شأنهم يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فينشأ تساؤل، الله، ما دام المنافقون كرهوا والمؤمنون كرهوا، ما إيه الفرق؟ إيه الفرق بين المنافقين والمؤمنين؟ ما يبقى المؤمنين قالوا بقول المنافقين. لا، قلت وأظن أن هذا ربما يعني التبس على بعض الأفهام وإن كنا قد سقناه في وضوح، إن الفارق هو في الاستجابة لتربية الشرع، الاستجابة لمنهج الشرع. قبل أن ينزل الأمر بالجهاد، قبل أن ينزل الأمر بالقتال، كنا مرتاحين كلنا قاعدين في بيوتنا، بنتوضى وننزل نروح نصلي ونرجع وخلاص، ونتاجر وندعو إلى الله ونقرأ قرآن ونبكي ونصلي الليل ونقيام الليل ونتصدق، ناس حلوين طيبين وبيؤذون الكفار وإحنا صابرين محتسبين عند الله أجرنا. فوجئنا بأنه قد فرض القتال علينا، هؤلاء كرهوا وهؤلاء كرهوا للمفاجأة. ولكن المؤمنين كالطبيعي أن الإيمان يربيهم، فالفارق في أن المؤمن يستجيب لتربية الإيمان. أنا رأيت عارضا قد نشأ اسمه أني كرهت هذا الأمر، فرباني الشرع. فالمؤمن قبل والمنافق رفض، أدي الفرق. عشان لما حد يقول الله ما دام الاثنين كرهوا يبقى إيه هو الفرق، لا، الفارق أن المنافق رفض، فلما أرشده الشرع ورباه وفهمه أصر على الرفض وعلى الإباء وعلى رفض الفكرة. وأما المؤمن فلقد توجس وفزع وكره وجادل، ولكن لما الشرع نبهه وفهمه وأرشده وشرح له إذا به يستجيب لله ويتحول تتحول نفسه ويعمر قلبه ويصبح مؤمنا طائعا مستجيبا. وعلى فكرة دائما دائما دائما الاستجابة هي الفارق الفاصل بين المؤمنين وغير المؤمنين. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قولوا سمعنا وأطعنا. إذا قال الله لكم شيء ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن المنافق يظل على إبائه والمؤمن يستجيب، فالفارق أن الشرع يلاحظ الانحراف فيواجهه ويربيه ويرشده، المؤمن يستجيب ويتغير، وغير المؤمن يصر ويصمم ويواصل، وهذا هو الفارق الرئيسي. عند هذا القدر وقفنا في الأسبوع الماضي. اليوم أيها الإخوة أقول لكم، ثم فوجئنا بروعة الشرع، روعة منهج الإسلام، أنه يناقش حجة حجة من حجج المثبطين عن الجهاد، كما لو كان مثلا الذين يرفضون شريعة الإسلام في الجهاد اتكلموا مثلا نصف ساعة خطاب، نصف ساعة تكلموا، ففي النصف ساعة كأن القرآن والسنة قالت يا جماعة ما سمعتموه عبارة عن 10 أفكار، 10 مثبطات، 10 أسباب رفض، فسأذكرها لكم وأذكر ردودها. أولا الفكرة الأولى كذا وردها كذا، 2 كذا وردها كذا. سبحان الله شيء رائع. هذا الشرع لا يمكن أن يعمر العقل إلا هو، ولا أن يعمر النفس إلا هو، ولا أن يعمر الاقتناع والمنطق السديد إلا هو. شرع لا يبني على أساس مجرد افعلوا كذا وخلاص أو لا تفعلوا كذا وخلاص، وإنما هو يجعل المؤمن يعبد ربه بفكره أيضا، يعبد ربه بقلبه، يعبد ربه باقتناعه، يعبد ربه بفقه وفهم ورشد وإدراك. شرع يخاطب بشرا له قلب، بشرا له عقل، بشرا له أحاسيس، بشر بكل ما لهذا البشر. فوجدنا مثلا أن أول ما قد يقوله، وتعدوا معايا لأن أنا الحقيقة لا أعرف العدد، إحنا نذكره يعني ونعد سوا. فمثلا وجد أن الذين يرفضون أن يعني يأبون الجهاد يقولوا لا لا لحظة واحدة، أنت بتتكلم عن أن إحنا قليلين جدا والعدو ضخم جدا، عدد وعدة وسلاح وجمع وقنبلة نووية وذرية وهيدروجينية وطائرات لا ترى وأسرع من الصوت وأسلحة كيميائية وأعداد ضخمة، ويعني إحنا بنتكلم عن عدد وعتاد نواجهه ليس في الإمكان ولا في الطاقة أن نواجهه. مش ده أول شيء تستمعون إليه الآن وبوضوح، أنه أنت بتتكلم عن أمريكا، عن روسيا، عن شيء ضخم جدا عددا وعتادا. فإذا بالقرآن يذكر هذا في آيات محددات ويرد عليها بأنه برغم هذا فإن هذا ليس مما ينال من حتمية النصر ولا مما يطوله. فمثلا تجد قول الله عز وجل في وضوح يقول لك في خواتيم سورة إبراهيم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. آية تانية يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني اعملوا حسابكم، خذوا المحاذير، خذوا حذركم، انتبهوا، خلوا يعني ارجعوا، خلوا الأثر أنه ما تواجههمش، لأنه لا تواجهوهم. فيقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا يكفينا ربنا، كفاية نفس الآية الأولى، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لا يمسسهم سوء. ثم تأتي الآية الثالثة تقول هو سلاح وأموال وضخامة وكذا، اسمعوا، إن الذين كفروا، أنتم بتقولوا عليهم كثير عدد وعد ومال وسلاح وطاقة وقدرة وما نقدرش عليهم، فيقول الله تعالى، ولاحظوا أنني أذكر لكم آيات محددة لتعلموا أن القرآن رد ردا مباشرا، يعني لم يقبل هذه الحجة. اللي عايز يمشي على غير هدى القرآن ويقول والله أنا مصمم على هذه الحجة وإن كانت غير يعني قرآنية هو حر، احنا بنتكلم عن الملتزمين بالإسلام وبالقرآن والسنة. يقول الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أموال يحشدون أموالهم. يقول تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الله، يغلبون، ده احنا كنا متصورين أن هذا الجمع الضخم لهذه الأموال يؤدي إلى انتصار، إنما الله تعالى يقول لك لا أبدا، هم هيجمعوا الأموال ويحشدوها ثم يغلبون في النهاية. ثم يقول الله تعالى في آية رابعة أو خامسة، عدوا معي، يقول تعالى الله، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أدي سادس آية. سابع آية يقول الله تعالى، شايفين أصحاب القوة والبأس الشديد ده، أنا هقول لكم حد أقوى من أمريكا وأقوى من الاتحاد السوفيتي السابق ومن روسيا ومن إنجلترا، مين يا رب؟ قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد. انتوا عارفين ان الحفريات والاثار النهاردة بتقول ان كان عندهم سفن فضاء، يعني في فكرة الان اتضحت انه عندهم بعض المعدات، يعني لا تدرك كيف كانت هذه الحضارات، هل كان عندهم فضاء، عندهم قنابل، لا. يقول تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. النهاردة الراجل رومل وفي الحرب العالمية الثانية لما تقدم للصحراء الغربية بين مصر وليبيا وزرعوا فيها حقول ألغام الإنجليز والألمان علشان يواجهوا بعض، لا نستطيع، ولا ألمانيا ولا أمريكا ولا إيطاليا ولا إنجلترا إنها تأتي بما يفجر هذه الألغام، لا تزال حقول الألغام مخشية حتى الآن، والأمم المتحدة عاجزة عن إن هي ترمي حجارة في المنطقة لتفجير الألغام القديمة لتصير سالمة، إنما هؤلاء يقول الله تعالى في شأنهم وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد، أوتاد أركان ثابتة، دولة ثابتة قوية. تاني بقى، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، حصل فيهم إيه؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أهلك هؤلاء. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أهلكتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ثم يقول القرآن في آية ثامنة أو سابعة أو تاسعة، يتكلم عما حدث من قوة وجمع وعدد وفتك بالمسلمين، فيقول ألا تتذكرون في يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، تظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم يقول وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يا مسلمين، فاكرين الكلام ده؟ فاكرين تآلف وتحالف الأحزاب عليكم؟ أيوة يا رب. حصل إيه؟ أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها اقتلعتهم. فإذا رقم واحد الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول لك لو بلغت قوة عدوك ومكرهم وعددهم وعتادهم وسطوتهم ويعني فلا تتصور أن هذا مما يجعلك تقول إن مواجهتهم مستحيلة أو صعبة. وهذا منطق الآيات والأحاديث والإيمان والتوكل على الله، ولو كان عندي وقت لتكلمت عن حق التوكل على الله عز وجل. فتيجي الفكرة الثانية تقول طيب خلاص، يبقى إذن كثرة العدد والعتاد عند عدونا لا تصرفنا. ولكن الحقيقة إحنا العاقبة التي سنتعرض لها ستكون ساحقة، ستكون مدمرة، هنسحق، هننتهي، يعني سيحيطون بنا. فالله عز وجل سبحانه وتعالى يحكي لنا ماذا سبحان الله، ما موقف الإسلام من هذه الفكرة المثبطة. وترون أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر هو نفسه قالها قال اللهم إن تهلك هذه العصابة، فئة المؤمنين، أنا بقالي 15 سنة بأمر ربي أخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربي، وتعبت 15 سنة بين صد وتكذيب. طبعا هو لم يقل هذه التعبيرات، أنا يعني أقرب لكم الفكرة بالمنطق الذي يثور الآن. أنا تعبت 15 سنة بالواحد، وهذا يرفض وهذا يصد وهذا يكذب وهذا يشتم، لحد ما استخرجت عدد قليل بالعافية زي ما بنقول بالبلدي، واحد واحد، واستخرجتهم وعملت منهم مجموعات، وكونت بالعافية التلتميت واحد اللي داخلين المعركة دول، والعدو جاي بعدد ضخم جدا وعتاد ضخم جدا وخيلاء وأموال وسطوة، وبالمقاييس المادية ممكن يدبح الناس دول ويخلص عليهم كلهم. فيا رب لو ده حصل، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد ذلك في الأرض أبدا، لأني خاتم النبيين. فيريد الله عز وجل أن يطرح هذا الكلام في هذه الواقعة. فإذا بالله سبحانه وتعالى يقول عن الذين قالوا وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خايفين يقضى علينا. يقول تعالى ما تقولوش كده، بالعكس، فعسى الله أن يأتي بالفتح من النقطة اللي انتوا خايفين منها دي، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما كانوا أسروا في أنفسهم. ما فيش كانوا في الآية عشان الناس اللي بيتصوروا إن في أخطاء في، لا، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا سلام، يبقى من حيث إنكم تخشون الهلكة والدمار وأن تنتهي وأن ينتهي وجودكم، فإن الله عز وجل سيجعل فرحة النصر وفرحة التمكن هي البديل الذي سيأتي، فتصبح المخاوف التي كنتم تخافون أن تهلكوا وأن تنتهوا تصبح فرحة. صح ولا لا؟ تعالوا نتحاسب. يوم بدر اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد ذلك في الأرض أبدا، بيقول على المؤمنين يعني، هذا اليوم نفسه هو اللي أصبح أكثر أيام المؤمنين فرحة. صح ولا لا؟ وأصبح ما رؤي الشيطان أخزى ولا أدحر أبدا منذ خلق الله الخلق إلى يوم القيامة مما رؤي في يوم بدر، أدحر يوم على الشيطان. سبحان الله، ده احنا كنا خايفين نخلص. شوف، نخلص الساعة مثلا 9 الصبح، كنا خايفين نخلص الساعة 1 الظهر، أصبح النصر مبين ودحر للشيطان. يبقى هذه هي الحجة الثانية. يجي الحجة الثالثة للجماعة الذين يثبطون، يقولون طيب يعني خلاص احنا موافقين على الكلام ده، ولكن بس تحقيق النصر نفسه، يعني اني احقق النصر ما هو أنا مش بحارب، والسلام يا جماعة أنا مش بحارب عشان إسرائيل تهدم السد العالي، ولا أنا بحارب علشان تحتل أراضي، ولا أنا بحارب علشان أنهزم، أنا عايز أحقق النصر. فيا شيخ بالله، الضعف ده مش مو يعني تحقق النصر بالفعل برغم هذا، الحقيقة مش ممكن، مش ممكن. وحتى الذين لا يقولون هذا بألسنتهم ترى هذا الأمر كامنا مستقرا معششا في أعماق قلوبهم، وإن سكتوا حياء أو خجلا أو أدبا، مش راضيين يقولوا كده، إنما حاسين إنه هننهزم هننهزم. فإذا بالقرآن وما أروع الشرع وما أعظمه لا يترك حتى هذا المعنى الخفي في دواخل القلوب، هذا الاستقرار اللي داخل القلب خفي وإن لم ينطق به اللسان، لا يتركه إلا ويمد يده عميقا إلى القلب ويأخذه ويرفعه ويجليه ويقول وهذا رد الشرع عليه. يقول تعالى عز وجل، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، والله يقول الله عز وجل، يقول ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أن يخرجوا، ما تصورتوش أن يتحقق النصر، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظنوا أيقنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ماذا كانت النتيجة؟ وتلك هي الظنون. وفي سورة الأحزاب عن غزوة الأحزاب، وتظنون بالله الظنون. يا سلام، حتى هذه الظنون التي لم نتكلم بها وموجودة هنالك، ابتلي المؤمنون زلزالا شديدا، ما ظننتم، وظنوا وتظنون بالله الظنون، يقول الشرع. ماذا كانت النتيجة؟ يقول فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. من حيث لم إيه؟ لم يحتسبوا، يعني لم يظنوا، من الموقع، من غير استقرار ظنهم اللي في القلوب أتى بظن آخر، أتى بدون الحسابات. ظنوننا مبنية على حسابات، فجاء مجيء نصر الله من خارج هذه الحسابات. هذا هو القرآن، يقول ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، إلى أن قال يقتلون وتخرجون ويخربون بيوتهم بأيديهم. ياه، نحن كنا فاكرين حصون مانعة، لا، ما تحتسبش. ثم يقول تعالى، انتم فاكرين وانتم تقولون اللهم ارزقنا الجنة دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب ولا تعذبنا يا رب العالمين، انتم فاكرين ان دخول الجنة سيكون قبل ان تشعروا بهذا؟ يقول ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم علم التاريخ، ولما يأتكم رواية التاريخ، ولما يأتكم مثل الذين خلوا سبقوا يعني من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين، شوف الرسول لما ينطق النبي من الأنبياء ويقول هذا القول وهو رسول من عند الله، ومن معه من المؤمنون طبعا، يقولون متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ فيقول تعالى ألا إن نصر الله قريب. يبقى إذن عندما يصل الأمر درجة متى نصر الله، فإن نصر الله يومئذ يكون من أقرب ما يكون. يبقى لا تقولوا أيها المثبطون إن النصر متأخر، أو إننا لن نستطيع أن نحقق النصر بهذا، لأنه كم مرة واثنين وعشر وخمسين وسبعتاشر وتسعمية وألف، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كثيرة بإذن الله. طيب يا مولانا، خلاص احنا الثلاث نقاط اللي فاتوا دول احنا مقتنعين بيهم لان القرآن بيقولهم واحنا مكلفين نبقى مؤمنين ونتبع شرع الله عز وجل. لكن وهنفترض ان النصر ممكن، ولكن لو سمحت بس في فكرة رابعة مسيطرة على المجتمعات واحنا خايفين منها، النصر ممكن ولكن الخسائر اللي ممكن نبتلى بها هتبقى مدمرة. يعني ننتصر، يعني مثلا نبقى مثلا 20 مليون، ننتصر واحنا 1 مليون و1 و19 مليون يموتوا. يعني ما هو خلي الاماكن تدمر، الخسائر ضخمة. احنا هنحقق النصر زي ما انت قلت، انما الخسائر عبال ما نوصل إلى أن نحقق النصر ستكون ضخمة. في الأموال هلكة، في الأبدان هلكة، في الديار هلكة، في الأوطان هلكة، وإحنا يعني ربنا عايزين نبقي على أنفسنا. ألستم تسمعون مثل هذا دائما؟ وهو فإذا بالشرع مرة أخرى يمد يده ويقول لنا، سأرد على هذا، أنتم فاكرين أنكم إن تركتم هذا الطريق سوف تحققون الأمن بدل الخوف؟ يقول تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من القتل أو الموت وإذا لا تمتعون إلا قليلا، فترة بسيطة، إنما لن تفيدكم هذه الفترة أنكم ستبدلون ما كنتم عليه من خوف إلى، لا ده بالعكس. يقول تعالى قل لو كنتم في بيوتكم وفي التكييف وفي السجاد وفي الستاير والبسط والفرش والمراتب والبطاطين والرياش والمطابخ والشواء والسعادة، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الذين قالوا لكم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أو قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو كذا لو كذا لو كذا، كل هذا لا يحدث فارقا. بل تأتي الآية العظيمة، وخلي بالك أنا أكلمك ماذا يقول القرآن العلي، ماذا يقول القرآن رفيع القدر، ماذا يقول القرآن الآيات وهي تزرع الإيمان وتغرسه وكأنها تزرع شجرات في القلب لتثمر وليخضر ولتينع، يعني هذا الفضل من الله. فيقول تعالى، اسمعوا يا جماعة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، بس على فكرة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فإن أحببتم الأمان والسلام والبعد والخوف والحفاظ على عدم الانجرار وتجنب، فلا تتصوروا أن في هذا الأمان ربما تكون فيه الهلكة. يبقى إذن نفس الآية التي قالت كتب الجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قالت بس على فكرة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أنا فاكر أنه كان في برنامج زمان للمسابقات، وكان هذا البرنامج يحط مثلا إيه 10 أعمدة صغيرة زي مثلا فازة أو كباية كبيرة كده، ويغطيها بستاير بفرش نمارق حاجات مفارش، تلاقي المفرش ده حرير فستقي وده حرير أحمر وده وبعدين حاجة دمور وحاجة قطن وحاجة، فيأتي إنسان يقول لا ده يعني سأكشف الستارة الأجمل والأفخم، فيجد تحتها مثلا قرش ساغ قرش أو حاجة بسيطة، ويكشف الستارة الدمور فيجد تحتها قطع الذهب. يعني فالله عز وجل كأنه يقول لك لا تغتر بالغطاء وإنما تحت الغطاء، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. تروح محل تلاقي تلاجة فيها المشروبات الجميلة، فيها الحاجات الساقعة والتي تروي، هتفتح التلاجة تطلع حاجة بجنيه. إنما لو نزلت المناجم اللي تحت الأرض اللي بتكرهها وفيها عمل صعب، تطلع ذهب، تطلع الماس اللي هو الألماز، تطلع، يبقى إذن تكره النزول إلى البحر في الأعماق ولكنك تخرج منه اللؤلؤ، تكره النزول إلى المناجم فتخرج منه الألماس والذهب، تكره وتحب الجلوس في الكافيتريات والتكييف وما إلى ذلك، فتطلع إزازة حاجة ساقعة بجنيه. فإذا عسى أن تكرهوا شيئا، وربما تجلس في مكان فيخرج لك منه حشرة ضارة. فالله تعالى يقول إذا كنتم تتصورون أن فكركم أن تجنب الخطورة سيجعلكم في أمان، وأن الدخول في الخطورة يجعلكم في خطر، لا، اعرفوا أن الله عز وجل قد أبدل هذه المقاييس، عسى أن تحبوا وهو خير، وعسى أن تكرهوا وهو شر. ثم يقول الله تبارك وتعالى في سبب نزول قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فتجد أنه لا، أنت تتصور أنك بهذا تتجنب الخسائر، لا، أنت هتخسر أكثر. بل في سبب نزول قول الله تعالى عن الذين حدثتهم أنفسهم أن يتركوا الجهاد، يقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إيه سببها؟ إن الصحابة قالوا الحمد لله بقالنا بفضل الله 21-22 سنة بنقاتل ونجاهد، الدين تمكن وقام وانتصر، يعني والمسلمين كتروا، يجاهدوا هم ونحاول نصلح إحنا بيوتنا اللي باظت بقى وأموالنا، ونشوف ظروفنا يعني ريثما، إلى أن حاجة بسيطة نصلحها ونعود مرة أخرى وإخواننا كثيرون يقومون عنا. فالله تعالى قال لهم هذه الفكرة في حد ذاتها، هذه الفكرة في حد ذاتها هي بنفسها سبب الفساد والهلاك. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طب أنا كنت فاكر أن التهلكة أني أحارب فأهلك، لا، يبدل الإسلام المقاييس ويبدل، ويقول ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. يبقى إذن مسألة الخسائر اللي هي إيه؟ الاستشهاد، الاستشهاد، ومن قال لكم إن الاستشهاد خسارة؟ الإسلام ينشئ فن الاستشهاد، فن الاستشهاد اللي أوباما الآن بيقول الأمريكان أنتم تدفعون حياتكم في سبيل خير البشر، خير البشرية، بيقول لهم أنتوا علشان طبعا هذا دجل، لكن يعني أنتم من أجل العراقيين تنفقون دماءكم، أنتم من أجل مش عارف مين تنفقون دماءكم. الإسلام جعل الشهيد عند ربه عز وجل هذا أمل من الآمال أن يستشهد، وأنتم تعرفون كيف صنع الإسلام حب الاستشهاد، لدرجة أن خالد بن الوليد يبكي على فراشه يقول بقى أنا خالد بن الوليد بعد كل القتال والحرب والطعان والتقطيع اللي في جسمي ده أموت بدون شهادة، ويبكي، يبكي على هذا. والبراء بن مالك لما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن البراء لو أقسم على الله لأبره، كأنه قال بجد والله العظيم فعلا قال كده، يعني أنا لو أقسمت على الله يبروني الله. آه طب أنتوا جايين تقولوا لي الكلام ده عايزين إيه؟ قالوا نريد لك أن تقسم على الله أن ينصرنا على الكافرين. فوقف البراء وكان قاعدا وقال اللهم إني أقسم بك عليك إذا لقينا عدونا أن تملكنا الغداة أكتافهم وأن ترزقني الشهادة في سبيلك. ده واحد بقى في اللحظة التي هو متأكد أنه يستجاب له، في اللحظة التي هو متأكد أنه يبر الله قسمه، يدعو للمؤمنين بالنصر ويدعو نفسه بالشهادة. ولذلك لما جاءت غزوة مؤتة وخشي المسلمون الموت، أنه هندخل على الرومان، إحنا 3000 والرومان 200,000، ندخل 3000 على 200,000، خرج لهم عبد الله بن رواحة وقال لهم إن الذي تخافون لهو الذي تطلبون، هو نفسه اللي انتوا خايفين منه، هو بالضبط اللي انتوا عايزينه، اللي هو أمل الاستشهاد في سبيل الله ويتخذ منكم شهداء، اللي احنا مش بنربي الناس عشان نسمنهم ونكبرهم ويعيشوا ويقوموا يبقوا لجهنم حطبا تولع كويس. لا، انت ما بتوكلش وتشرب علشان تعمل جسد ينفع يولع في جهنم. انت هذا فن من فنون الإسلام، أن تنشئ إنسانا ليقوم بمهمته. إن الذي تخافون لهو الذي تطلبون. ولذلك أيها الإخوة، الله عز وجل يعني عندما يحدثنا مثلا عن بيعة الرضوان، بيعة الرضوان كما قلت لكم، ناس رايحة تعمل عمرة لقوا جيش قدامهم، مفيش إعداد، ده مسألة مفاجأة، مفيش ترتيب سابق. يعني لو أن المعتمرين اللابسين بشاكير رايحين يعتمروا هيحاربوا جيش جاهز في بلاده بعدده وعدته هيهلكوهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ده بدون إعداد، احنا واجهنا الموقف خلاص، في مواجهة حدثت، مش احنا قررنا، وإنما جاء العدو إلينا ووصل. قال بايعوني على الموت، هات من الآخر كما يقولون، بايعوني على النتيجة، بايعونا. يقول فبايعوا لم يتخلف منهم واحد، ولا واحد، بايعوا على الموت. وهو ده السبب، هذا هو السبب الذي يجعلنا حتى الآن كلما ذكرنا أي صحابي نقول فلان الفلاني رضي الله عنه، رضي الله عنه، رضي الله عنه. إيه رضي الله عنه دي جبناها منين؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة في الوقت ده. فما تتصوروش إن الخسائر هتكون ضخمة لدرجة، بالعكس، إذا كنتوا خايفين على الخسائر حتى في الأموال، بالعكس، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا وأصابهم الفقر، وجعل الرزق في سياق الجهاد، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. مش يعني الرمح سبب في الرزق، لا، يعني الجهاد ماض وأنا أرزق. طب تركت الجهاد جاءني الفقر، يبقى إذن عسى أن تحبوا شيئا. نحب الرخاء، نحب سعة الأموال، نحب حل الأزمة الاقتصادية، وهو شر لكم، تزدادون فقرا، تزدادون تخلفا، تزدادون أسرا، تزدادون ضعفا، تزدادون. طيب، المثبطون وجدوا أن الأفكار التي قلناها الأربعة أو الخمسة التي ذكرناها القرآن لم يغفلها، وإنما تناولها ومد يده وأخذها وطرحها وتكلم فيها وبينها ورد عليها وجعل المؤمن يقف عند شرع الله. فبدأوا يطرحون فكرة خامسة، قالوا طيب خلاص، احنا يعني الإسلام لا يترك لنا براحا لا للذل ولا للرق ولا، طب بس لو سمحت ممكن نأجل شوية، نأجل شوية صغيرين يعني مش كتير، بس نحقق بعض المراحل، بعض الأهداف اللي هي أسبق من القتال والجهاد. يعني ادونا فرصة نحقق أهداف أخرى. احنا المجتمع له أهداف، فيها مشاكل اقتصادية، في رخاء مطلوب، في ضعف، في يعني اسمحوا لنا بشيء من البراح نحقق أهداف. يعني عايزين أهداف تعملوا إيه؟ يعني عايزين أهداف إيه؟ يعني نشوف أخبارنا نعمل إزاي. يعني مثلا تجارتنا، نعمل تحصين للبلد، نعمل نشوف يعني دون وقت. طيب الكلام ده لو كنتم في اختيار، لو أنت اللي بتاخد قرار أنك تعد وتكون وتحرك، إنما وقد جاءك الأمر، جاءك العدو وهو يتحرك إليك سراعا. يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، ده الجانب النفسي. لكن الكلام بقى وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا. واخدين بالكم؟ أخرتنا ده نفس الكلام اللي بيقولوا الناس إنه اصبروا علينا، نفس الكلام اللي بيقولوا مش وقته. لولا أخرتنا إلى أجل قريب، ما بنقولش بعيد، احنا ما بنقولكش طول العمر، بس ادينا شوية وقت، لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فإذا بالقرآن يقطع عليهم حتى هذا الأجل، وحتى هذا الأجل لو كان قريبا، يقول لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل، مش مهم الأجل ده، ومش مهم اللي انتوا عايزينه، تريد قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وعلى فكرة ولا تظلمون فتيلة، فتلة، عارف الفتلة؟ ومش عايز أقولك بقى قطمير ويا، لأنما عايز أقولك الفتلة اللي ربنا كتبها لك تاكلها في الدنيا هتاكلها في الدنيا، والرخاء والرغد اللي ربنا كتبه لك في الدنيا هتاكله في الدنيا، اطمئن. يبقى تاني بقى، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، هتاخدوه، هتاخدوا الدنيا اللي انتوا خايفين عليها دي، ما تخافوش هتاخدوها. الحاجة التانية، انتوا بتقولوا أخرنا لأجل قريب نحقق أهداف أخرى للمجتمع، تعالوا أقارن لكم. من الذي يقول هذا؟ الشرع، الشرع يقول للمسلمين تعالوا أنا هقارن بين أهدافكم وأهدافي، بين مقاصدكم ومقاصدي، بين أغراضكم وإن كنتم على الإيمان وأغراضي، بين رغباتكم ورغباتي، أنا شرع الله، تعالوا أقارن. فتجد كذا آية تقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ناحية المالية، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. اختاروا، هل أنتم مؤمنون فتعيشون بأهداف الشرع، أم أنتم فاسقون فمصممون أن تعيشوا بأهداف نفوسكم؟ اختاروا وسبكوا شوية وروح أنام وردوا علي لما توصلوا. هل ستختارون أهداف رب العالمين وإرادة رب العالمين وأغراض رب العالمين وأقدار رب العالمين، أم أقدركم؟ وقولوا لي عشان أكلمكم أنتم مؤمنين ولا فاسقة. يقول الله عز وجل تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، تودون أن غير ذات الشوكة والله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فتجد المؤمن الحقيقة فورا يرجع يقول لا لا لا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هتنسى أهداف ربنا، هتدخل أنت في نسيان نفسك، هتبقى بتلف حوالين نفسك. وانتوا شايفين المسلمين اللي عندهم بلادهم فيها أزمات اقتصادية، عايزين يجيبوا فلوس مثلا من تحويلات من الخارج، تلاقي مشكلة مع بلاد عربية تصفي أعمال، من قناة السويس تفجيرات توقف الملاحة في القناة، البترول مش عارف ينخفض سعره يحصل ايه، ما صدقنا حققنا نمو سنوي في الاقتصاد 7% ولا 6.5%، تحصل أزمة اقتصادية في العالمية يقولوا انها اتحقق، نزل النمو ل 3% ولا 4% وهو مش واصل لكده اساسا ولا نصه كمان، حرب. فعيشوا اغراض الله لا اغراضكم، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، عيشوا أغراض الله لا أغراضكم، ولا تتصوروا أن التأجيل علشان إصلاح الحياة ممكن يجيب أي نتيجة ممكن تتعرضوا لها من أي نوع من أنواع. في مقال كتب لن أشير إليه في طبعة دولية من صحيفة عربية كأنه يقول للناس نفس الآيات، لن أشير إليه، ولكن اللي بيقرأه ربما يعرفون المقال الذي أقصده، وقد نشر من أقل من 7 أيام، يعني من 5 أيام تقريبا، يتكلم عن ترتيب إعادة ترتيب الأولويات في المجتمع. وذكر طيب، يعني يا مولانا الشرع لم يترك لنا ولا حتى الفرصة ان احنا نأجل عشان نعمل اغراض ولا. طيب بس بعد اذنك بقى، اذا الخمسة ستة اشياء اللي فاتوا دول ما نفعوش، تعالى انا اكلمك عن مثبط سادس، فكرة سادسة. انا معاك ان كتر عدد الكفار ما يغلبناش، كتر عتدهم ما يغلبناش، الاسلحة اللي عندهم ما تغلبناش، مسألة تصيبنا دائرة، مسألة الخسائر، كل ده خلاص أنا معكم مش هنأجل. لكن هي الفكرة في الحقيقة مش فيهم، الفكرة ليست في الكافرين، الفكرة فينا نحن يا مولانا. إزاي؟ يقول لك أيوة، ما هو إحنا نفسنا أنتوا بتقولوا إنه الإعداد وأعدوا له، وإحنا ما أعدناش، إحنا لم نعد، فبالتالي إحنا ضعاف، طاقتنا لا مقدراتنا لا تستطيع أن تقف أمامهم. هم مهما كانوا كتير كان بها، بس إحنا مش جاهزين وطاقتنا ومقدراتنا. هذا الكلام صحيح أصلا، كان صحيح أصلا لو أنا بجهز وأعد، والإعداد فريضة فعلا، ولكن الإعداد الذي هو فريضة لو كنت قد قصرت فيه وجاء العدو لحدي وظل يقترب مني حتى تحتمت المواجهة، هل يجوز لي أن أتعلل بأن طاقتي قليلة؟ بدأ الأول الإسلام يرد ويجيب ويفسر واحدة واحدة، نقطة نقطة. قال لهم الأول تعالوا أقول لكم تجارب سابقة، تعالوا أحكي لكم تجارب سابقة قال فيها المثبطون هذا، وانظروا كيف رد الإسلام عليه. انتوا فاكرين قصة طالوت وجالوت؟ ايوه يا رب فاكرينها. لما جم يدخلوا على طالوت ماذا قالوا؟ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، نحن لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فينشئ الإسلام ديالوج كما يقولون، حوار زي الجماعة بتوع السيناريو والحوار. قال دول قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، اللي عارفينهم هيقابلوا ربنا، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وماله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تمضي الآية وتقول فهزموهم بإذن الله. الله، يعني قلة طاقتنا ليست عذرا؟ اسمع التانية التي حدثت مع موسى عليه السلام، قالوا له يا موسى إن فيها قوما جبارين، هو بيقول لهم يلا شدوا حيلكم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى مش هيحصل، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. احنا قد الناس دول، احنا أقزام، ودول عمالقة ما نقدرش عليهم، ونجيبهم منين احنا عشان أطلع السيف عند رقبته ازاي؟ ده أنا يمكن أضربه في ركبته ما عرفش أجيبه. إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هنا حتى يكتمل الديالوج خرج رجلان. شوف الحوار، الإسلام بيحكي لك الحوارات، ما هو زي ما أنا بكلم هؤلاء المثبطين النهاردة، وكما أنكم أنتم في يومياتكم تكلمون الناس، القرآن يبين لك هذا الحوار. خرج رجلا له موسى وله هارون وله محمد صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم ولا عيسى، وإنما جاء رجلان من المتقين. خرج رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قالوا لهم ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعلى فكرة الآية جاءت بعد ذلك في القرآن، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، بيخافوا منك أكتر من خوفهم من ربنا. فالرجلين الذين يخافون وأنعم الله عليهما قالوا لهم ادخلوا عليهم الباب علشان هم بيفزعوا منكم، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قالوا مش هيحصل. إذن الإسلام بين لنا أنه إذا كان طاقتك قليلة فإنه في بدر لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كنت أذلة نصركم وأنتم أذلة. أنا فاهم أن القوة هي اللي تجيب النصر، لا هو بس المهم شرط الإيمان. على فكرة كل الكلام ده ما بنتكلمش عن ناس يشربون الخمور أو يبيحونها، ما بنتكلمش عن ناس تاركون للصلوات، ما بنتكلمش عن ناس إيمانهم قليل، لا أنا أتكلم عن قوم مؤمنين. أما الذي اختار على الإيمان أن يحيد كلية عن الإيمان ده مش يعني ليس ممن أذكرهم. ولذلك قال العلماء والله أنتم قبل ذلك كنتم أعددتم أنفسكم طبقا لما أمر الله به، أو كنتم تقاعستم وقعدتم، أو كنتم تخلفتم وخالفتم، أو كنتم إنما جاءت لحظة المواجهة فعلا. يقول الله تعالى في سورة النساء انفروا خفافا وثقالا، خفافا يعني خفاف ليس معكم لا إعداد ولا عتاد ولا عدة بالحالة التي أنتم عليها، وثقالا أي بكل ما تملكون. طب انفروا خفافا إزاي يا مولانا؟ أنتم بتقولوا لنا أعدوا أنفسكم، ما تستنى لما نبقى ثقالا. لا ده الكلام ده قبل وقوع المواجهة، إنما عند المواجهة لا يجوز بحال من الأحوال أن ترجعوا عن هذه المواجهة بأن تقولوا سوف ننتظر، وإنما انفروا خفافا وثقالا. ويقول تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. ياه دي كلها مبررات أو مسوغات أو حيثيات علشان نهلك. يقول تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. والله يا إخوة أنا كأني بكلم طالب ولا تلميذ في المدرسة أقول له يا ابني ده أنت لا ذاكرت ولا رجعت ولا حضرت الدروس ولا حققت نسبة الغياب والحضور ولا عملت كذا. المدرس ده بالله عليكم لما يقول الكلام ده في الآخر عايز يقول له إيه؟ يقول له يبقى هتسقط يا ابني، مش ممكن تنجح. وإذا بالقرآن يتكلم عن قوم ما داموا قد استكملوا الإيمان والطاعة وأقبلوا على الله يقول لهم أنا هديكم النتيجة اللي مش متوقعينها. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وكمان ورزقكم من الطيبات، يعني حتى الحالة الاقتصادية لأنكم صدقتم الله في لحظة المواجهة آواكم وأيدكم بنصره، أدي الناحية العسكرية، ورزقكم من الطيبات. أنتوا للدرجات دي بنعمة الله تكفرون وتجحدون، لدرجات دي تنكرون نعمة الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إذا كان قد تبين لكم أن كل هذه الأبجديات وصلت إلى النصر ببدر وأنتم أذلة، رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام يقولوا له بقى احنا في الغم اللي احنا فيه ده أفتح هو؟ قال إيه وربي إنه لفتح. بيقولوا يا رسول الله فتح ايه ده احنا مزلولين، ده احنا ما عرفناش ندخل نطوف بالكعبة، ده احنا ما عرفناش نشرب شربة مية من مية زمزم، هل هذا هو الفتح؟ قال ايه وربي انه لفتح. ايوة هو ده الفتح. يبقى اذن الله اكبر، وصل المؤمنون الى ان الابجديات او ان المقدمات التي توصل الى النتائج هنا ليست متصلة، ليست لازمة، لا يلزم هذا من ذاك. أنت تقدم إلى الله الإيمان والطاعة والإعداد وكل شيء، فإذا جاءت لحظة المواجهة على ما أنت عليه من تقصير سابق، من نجاح سابق، إنما أنت تطيع الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى ينصرك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن شأن المنافقين غير هذا. المنافقين مش هيقولوا كده. المنافقين: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. كلام موجود في سورة الأنفال، وده اللي حصل. لقوا المسلمين بيحاربوا الكفار، مع ان الكفار بالعدد والعتاد الضخم والمسلمين ما عنده لا طاقة لنا، ما عندناش حاجة. فبصوا كده: ايه ده؟ بيعملوا ايه دول؟ ايه ده؟ ده كأنه واحد بيقول له: طب لو جدع اطلع لي بره وهو عقلة صباع. ايه ده؟ فضحكوا وقهقهوا حتى إن واحدا منهم استلقى على ظهره من شدة الضحك لا يملك نفسه. فإذا بالقرآن، دي كان خبر وقعة مخفية ما حدش عارف، القرآن يخلدها، ياخدها يروح حاططها في آية ويقول للناس اقروا الآية ليوم القيامة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وهذا دل على أن الذين في قلوبهم مرض في صفوفنا غير حتى المنافقين الذين يبطنون الكفر. يعني ممكن يبقوا مسلمين لكن قلوبهم ليست سليمة، والإسلام يصلح القلوب ويصلح أمراضها. أنا بقول لكم الكلام ده عشان أعرف نفسي وتعرفوا أنفسكم، وإحنا بنشوف إحنا يا ترى مؤمنين ولا منافقين، ولا إحنا الحمد لله على الإسلام بس فيه مرض، ولا نصلح إزاي. الإسلام بيجيب لي الأنواع كلها علشان أشوف الشرائح وتعلم أنا عايز أدخل الجنة. فيقول الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ده الدين خلى صوابهم يطيش ويفتكروا أنهم هينتصروا ويعملوا حاجة. شوف والله يا أخي، ده حاجة يعني زي طفل صغير يقولك أنا هكثرك، ويطلع لسانه وهو سنه 3-4 سنين وبيكلم واحد مثلا بطل العالم فمش عارف إيه، يقول له أنا هكسرك. إنما يقول الله تبارك وتعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. الرد يا رب، ما جوابك يا رب العالمين سبحانه لا يسأل عما يفعل، ما جوابك؟ ماذا تقول لهؤلاء؟ قال: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. النصر جاء لعزة الله وحكمة الله، لا لأنهم قليل، ولا لأنه لا طاقة لهم اليوم بجالوت وجنوده، ولا لأنهم مستضعفون، ولا لأنهم يخافون أن يتخطفهم الناس، ولا لأنهم لا شيء عندهم، ولا لأنهم وإنما فإن الله عزيز، عزة الله حكيم حكمة الله. يبقى إذن حتى هذه النقطة أيها الإخوة نقول فيها إن حتى الذين يخافون الإنجرار، أنهم ينجروا، وأنا أمامي عناصر المقال الذي ذكرته لكم ونشر في هذه الطبعة الدولية، حتى الذين يخافون الإنجرار إنهم في أعماق قلوبهم متأكدين، يوقنون بالانهزام، قالوا إحنا هننهزم. هو جواهم كده. الله تعالى يمد يد الشرع سبحانه وتعالى ليخرج من القلوب الثقة بالانهزام ويلقيها كأنها العلقة السوداء في القلب، ويضع مكانها الثقة بالله وعزته وحكمته ونصره. يأتي المثبط التالي. يا رب ألحق يعني أتناول، لأنه الحقيقة نفسي أقدم فكرة مكتملة اليوم حتى ننجز يعني. فيجي حد يقول: طب يا مولانا الحقيقة يعني إذا القرآن كل فكرة طلعناها لا قوتنا احنا ضعيفة، ولا لم يسبق لنا الإعداد، ولا هم أقوياء، ولا نخشى أن تصيبنا دائرة، ولا الخسائر كبيرة، ولا شيء خالص من الكلام ده كله، طب ممكن بقى تقول لنا احنا مطلوب مننا نعمل ايه؟ قول لي بقى نعمل ايه احنا. وعلى فكرة انا كررت كذا مرة، انا اتكلم عن مجموع المسلمين، دول المسلمين، امم المسلمين. إنما لو أنا بتكلم عن الملتزمين اللي شافوا الناس تركوا الإسلام هم يعملوا إيه، نتكلم معاهم بتدرجات العمل، ده شيء تاني. إنما أنا بتكلم عن أمة المسلمين، ما يجب عليها تجاه عدوها، مطلوب منكم إيه؟ مطلوب الثبات عند مواجهة العدو بس فقط. يعني إيه ثبات من غير ولا منع أي حاجة؟ نعم نعم، مش مطلوب غير هذه الكلمة فقط، حتى لو لم يكن معك شيء أبدا، الثبات في مواجهة العدو فقط، ثبات على الإيمان وثبات الأقدام. مش معقول يا جماعة، يعني إيه الكلام ده بس كده؟ أي نعم، يقول تعالى، أنتم مش أنا قرأت لكم الآيات منذ قليل، الناس دول جايين، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فين بقيت العناصر؟ ملكش دعوة. الله، بس أنت بتقول لي أعدوا ما استطعتم من قوة. أيوة أعد، لكن بعد أن تعد ما استطعت، ما استطعت، حد الاستطاعة مش حد التأجيل وحد الإرجاء وحد، لا، حد الاستطاعة. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، بس مش مطلوب إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. إذا لقيتم الذين كفروا، إذا قابلتوهم، إذا لقيتم الذين كفروا، قابلناهم يعني في الشارع، في السوق، قابلناهم في قعدة، لا زحفا، يعني في هذا العراق، في هذا الصراع، في هذا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. اثبت. بس احنا يا جماعة ضعاف جدا. إن يكن منكم 20 صابرون، ما هو مش أي 20، 20 ثابتين صابرين، 20 صامدين ثابتين لا يتراجعون، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. اضرب في 10 وبقية الآية سأذكر شأنها إن شاء الله. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا عارفين، لو بس أنتوا بهذا الضعف تصبروا وتتقوا، اللي هو ثبات الإيمان وثبات القدم كما قلت لكم، ثبات الإيمان وثبات القدم، إن تصبروا وتتقوا وهم يتجدعنوا يبقوا رجالة ويأتوكم من فورهم، هذا الآية بتقول كده. اقرأوا يا أخواننا، اقرأوا سورة آل عمران، اقرأوا سورة الأنفال، اقرأوا سورة النساء، اقرأوا هذه الآيات التي ذكرتها لكم. يقول تعالى في سورة آل عمران: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم، يسترجلوا ويتجدعنوا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. خمسة آلاف من الملائكة، 19 ملك، أنا مش محتاج 5000. 5000 ده جبريل بريشة من جناحه قالب قرى قوم لوط فجعلنا عليها سافلة. 5000 ليه؟ ده تكريم، ده موكب فقط، ده ملوش دعوة، ده عشان تطمنوا. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، إنما النصر ده له طريق تاني، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يا سلام يا رب، يعني المسألة ليست مسألة أكثر من الثبات، اثبتوا واذكروا الله كثيرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، بس انتوا اثبتوا ما تتحركوش. ولذلك سبحان الله العظيم، يا رب العالمين، يا رب يا كريم، يا رب العباد، جاء من سنن الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت المؤمنين أن يظهروا لعدوهم الثبات ورباطة الجأش والقوة، لدرجة أنه واحد صحابي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني واحد صحابي عصب رأسه، يعني تعمم عمامة بعصابة مميزة عن بقية الجيش، وركب الفرس وأمسك السيف وماشي يتمختر يتبختر بالسيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه مشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. الحديث يقول هذا لأنها مشية تخلع قلوب، أنت مش عارف الناس دول مرعوبين منك قد إيه. هذه مشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. ويقول رحم الله امرأ أرى القوم شيئا من قوته في العمرة، رايحين يعتمروا في عمرة القضاء غير العمرة اللي اتمنعوا منها وحصل صلح الحديبية وبيعة الرضوان، في عمرة القضاء خلاهم يوروا القوم. ولذلك في العمرة انت بتجري في الأشواط الثلاثة الأولى بتكشف العضد اليمين علشان يشوفوا بتوع كمال الأجسام، طبعا تبقى فضيحة النهاردة لو لو حد كشف الأكتاف وهو في هذا الانهيار، إنما يعني كانوا الصحابة كانوا صحابة فكشفوا الأكتاف ويرملون ويسعون بين الصفا، وده في العمرة. رحم الله امرأ أرى القوم شيئا من قوته، فأروا القوم من أنفسكم خيرا، حسسوهم بقوة وبثبات وبعدم تراجع. أيها الإخوة، الحقيقة أن هذا الكلام يعني ربما أراد الله سبحانه وتعالى به أن ينبهنا إلى أنه الدعوة إلى الوهن وإلى الخور هي اللي بتطمع العدو فينا، إنما لو أريته ثباتا وقلت له ما أنا بتارك لك هذا العلو علي يفزع ويفرق ويمشي. احنا شفنا أمريكا بتنسحب من الصومال بيتجرجروا، شفناهم بينسحبوا من لبنان، شفناهم بينسحبوا من العراق، شفناهم بينسحبوا انسحابات إن شاء الله يعني أنتم ترون. فالله تعالى يقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، اوعى الوهن والخور. إذن كل مطلوب مني الثبات، إذا ثبتت أنا فإن الله عز وجل. ولذلك مما ورد في الحديث أنه سيفر يعني يتراجع في موقف ثلث، وهذا الكلام لم يحدث بعد، ده من العلامات المروية في حديث القتال آخر الزمان بيننا وبين الكفار، يقول فينخلع ثلث الجيش لا يتوب الله عليهم أبدا، اللي بيرجعوا الفرار من الزحف من السبع الموبقات، من السبع الموبقات، في سبع ذنوب على مستوى الشرع كله اسمها السبع الموبقات، من ضمنها الفرار من الزحف. ولذلك الثبات هو الذي يمكن أن إذن أيها الإخوة، ربما أنا وأنا يعني أحدث حضراتكم عن هذا الذي ذكره هذا المقال يعني في وما ذكره، ربما أنا حاولت أن أقول إن هذه الأمور التي سبقت 8 أو 9 أو 7 أو زي ما يطلع يعني أمور ذكرها مثل هذا الكاتب، وهو كاتب يعني معروف، ذكرها الشرع ورد عليها. ولذلك أريد في ختام يعني ختام وأنا أجمع هذا أن أقول إن دعوة الانجرار، نقول لك مش عايزين ننجر، إذا كانت مبنية على أننا نثق بالهزيمة والله يقول ثقوا بالنصر، أو كانت تقول إنه إن هناك احتمالات، فأقول إنه لا، ليس هناك اختيار. اسمعوا بقى الكلمات المحددة دي، ولقد سجلتها معا في من هذا، أقول لا اختيار دنيويا، لأن العدو هو الذي يتحرك إلينا مش بمزاجنا، هو بجاي يجي من تحت من عند دارفور، يجي من فوق من السودان، من فلسطين يضرب في لبنان، إنما لا اختيار دنيويا ولا اختيار دينيا، لأنها فريضة الله كتب عليكم وإلا الحرام. والمسألة أن دعوة عدم الجهاد تعدت إلى عدم الإعداد والبقاء في الرق والاستسلام، وهذا غير جائز. وهناك فارق كبير بين ما يقوله من يعني وهكذا، وبالعكس إن شاء الله يعني حتى لا نستطيع أن نأخذ وقتا أطول من هذا. لكن على كل حال أيها الإخوة، يبقى أن أقول ولعلها النقطة التالية 8 أو 9، أنه يسأل كثيرون طيب والله يا خلاص إحنا مقتنعين ودعوة التثبيط وخلاص ما تنفعش، بس ممكن نعرف من باب ولكن ليطمئن قلبي، ممكن يحصل إزاي النصر؟ يعني النصر كيف يأتي في ظل هذه الظروف؟ القرآن لم يترك المسلمين ليكتشفوا هم، وإنما أعطاهم، فقال لهم النصر بضاعة الله، النصر ليس إليكم، وما النصر إلا من عند الله، ليس هناك لها إلا مكان واحد، مصدر واحد فقط. لكن إذا كنتم تريدون لتطمئن قلوبكم، لتثبت القلوب، لتعلموا ماذا يمكن أن يحدث، إذا بالقرآن يقول سأخبركم. تحبوا تاخدوا كم مثل، كم مثال، 10 20 30؟ تعالوا نعد مع بعض. أولا أمثلة بقى مما رآه الناس فعلا. مثلا إذ أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، رياح اقتلعتهم، والرياح دي جند الله، وفي حد بيقدر يحرك الهوى ولا الريح؟ فرياح اقتلعت، أمطار نزلت، حتى في زمن فرعون أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، الأملة، القمل، عارفين القمل، القمل، عارفين الأمل، الأمل، عارفين النمل، عارفين النحل، عارفين الطير، عارفين الحشرات، عارفين الصراصير، عارفين من يقدر على هذه الأمور، الكائنات التي قد تخرج من البحر. فالله تعالى يقول لقد أرسلنا على فرعون وملئه ما يمص دماءهم وما يشرب ماءهم، ويعني أرسلنا عليهم الطوفان ليغرقهم، وأرسلنا الضفادع تشرب، والجراد يأكل الزرع، حتى لو شوية مية عملوا زرع الجراد يأكله، والقمل يمص دمهم، والدم يأكل شيء يتحول دماء أفواههم، يجي فيها دماء تختلط بالطعام فيمجون الطعام. يعني حتى لو الجراد والضفادع سابوا لهم شوية مية ولا أكل يأكلوه، الدم، مين يستطيع هذا؟ آيات مفصلات، من يستطيع هذا إلا الله؟ لا يستطيع الرياح إلا الله، الضفادع والقمل والدم والجراد لا يستطيعها إلا الله. من يستطيع أن يكون له سيطرة على الرؤية المنامية؟ الرؤية المنامية مين يقدر وأنا نايم أشوف رؤية إزاي؟ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا، لو حصل لفشلتم، كنت تنهزم. والله تعالى يقول يرونهم مثليهم رأي العين. من يملك السيطرة على العين وهي صحية يقظة، والسيطرة على الرؤية المنامية وهي نائمة؟ من يملك المطر؟ وفي بلاد تعاني من الجفاف الشديد، من بلاد متقدمة نفسها في قطرة مطر. من يملك ان انا كقائد عسكري للمشركين اختار احسن ارض اضرب منها فينزل المطر فيحولها الى اسوأ ارض، ويحول ارض عدوي الى افضل ارض، كما حدث في غزوة بدر بقطرات المطر؟ من يملك؟ من يملك الرعب؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. تدخل على واحد يفزع يرمي السلاح من ايده، طب هو معاه كل القوة ولكن الرعب اسقط السلاح من يده. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يفضلوا قلوبهم تهلك وتتهري، اوصل لهم وهم خلصانين، لانتم اشد رهبة في صدورهم. حتى الشيطان ابليس يقول الله تعالى عنه وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان الجيشين نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله والله شديد العقاب. يا سلام، شيطان، نعم، فازعوا، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. من يملك المطر والرؤى والقمل والضفادع والجراد؟ من يملك الرؤى المنامية؟ من يملك الرعب؟ من يملك الملائكة؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. من يملك هذا؟ ملكوت لا يقدر عليه إلا الله. بل من يملك النوم، القلق والطمأنينة؟ كان نفسي أحكي لكم قصة القلق والطمأنينة. كان من يملكه؟ يا إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، والتانيين مش عارفين يناموا من الفزع والخوف، فيصحوا دول مطمئنين ويصحوا دول تعبانين، من يملك هذا؟ دول لما ناموا احتلموا في من شدة الأمن، رأوا أحلاما جنسية فاحتلموا في منامهم وقاموا فطهرهم الله بالغسل، يعني طمأنينة غير عادية. وهؤلاء لا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إذا وضعت إلى جوار هذا مسألة الكوارث الطبيعية والبراكين والزلازل وما إلى ذلك، أيها الإخوة، إذن لا يبقى إلا الإيمان بنصر الله عز وجل، ولا يبقى إلا أننا رأينا أن الله يصنع النصر بقدرته. ولذلك جاء ما أردت أن أؤخره إلى آخر ما أقول، وقد يعني أعتقد أشبعنا بردود القرآن، وهو أن الله وعد في النهاية المسلمين بالنصر، بالنصر. هل تصدقون الله بوعد قاطع؟ الله تعالى يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كلمات محكمة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كلمات لا يمكن ألا نصدقها بعد ذلك، آيات من أضخم ما يكون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. اللي مش هيصدق ربنا بعد كده ما يتكلمنيش إن إحنا بنكلم مؤمنين، ده برة. كلمات في كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يقول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يقول الله تعالى: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. يقول تعالى: أذنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لا شك، لا يتسلل أدنى شك بعد كل هذه الكلمات التي قالها الله عز وجل. أما أعداؤنا فلهم كلمات أخرى أيضا وردت في نفس الأسلوب القاطع الساطع المحكم: هينهزم هينهزم، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. هنصدق ربنا؟ وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. لا شك في ذلك، إلا أن تشك في الله رب العالمين، حاشاك ذلك وحاشاني. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وظنوا، كل دعا الكفرة، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، وفوق كده كمان أرضا لم تطؤوها، أرض جديدة ما كانتش محطوطة في الحسابات المرئية بالنسبة لكم. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. مصدقين ربنا ولا لا؟ ده كلمات، ما فيش عبارات أشد من كده في القطعية. سيهزم الجمع ويولون الدبر. أيها الإخوة، الكلمة كلمة وعد، وعد، وعد. في بدر كان وعدا، وإذ يعدكم الله. في أحد كان وعدا، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. في الأحزاب كان وعدا، هذا ما وعدنا الله ورسوله. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فنحن موعودون، أمة موعودة بالنصر أيها الإخوة. أما فيما يتعلق بخاصة اليهود فوردت فيهم هذه الآيات أيضا عنهم: ما ظننتم أن يخرجوا، دي عن بني إسرائيل، اقرأوا أول سورة الحشر: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، جاءت عن اليهود. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أيها الإخوة المؤمنون يؤمنون بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل يعني ما قلناه هذا شفاء لصدور المؤمنين يا رب العالمين، اللهم آمين. أيها الإخوة، تبقى لي كلمتان في هذا الموضوع أختم بهما. الكلمة الأولى أن النصر دائما، وأرجو أن تحفظوا هذه المعادلة، هي اجتماع أمرين: اجتماع قوم يعملون ويرابطون، اللي هو سماهم الإسلام، ومنهم من ينتظر ناس. والانتظار، ما هو الانتظار ده مش عمل سلبي، مش قاعد أنا منتظر، ده أنا لما تيجي أمي يقول لها ابنك راجع من السفر فانتظريه، بتقوم تعد له الطعام والشراب وتهيئ له الفراش وملابسه الانتظار تهيئة. فمنهم من ينتظر، أي قوم يعملون ويجاهدون. ثم حتى المهدي المنتظر، ليه سماها المنتظر؟ لأن هناك قوم مؤمنون متحرقون لانتظاره، فيأتي المهدي على انتظار منهم، مش على غفلة منهم ونوم. المنتظر يعني المترقب، اللي الناس منتظراه بخطة لهم. فيقول فإذا هم قوم. ثم قدر، ما كناش منتظرين في بدر أن يأتينا العدو فجاءنا، ما كناش في الأحزاب، يعني اجتماع عمل وقدر. النصر، احفظوا، النصر اجتماع عمل وقدر. فإن فقد المنتظرون الذين يستحقون تخلف النصر، نصر الله عنهم، لأنهم لا يستحقون. وإن لم يأتي القدر فإن العبد ليس هو الذي يستعجل هذا القدر. أيها الإخوة، هذه كانت الكلمة الأولى. والكلمة الثانية أني تحدثت، ويمكن دي تكون مفاجأة بس الناس عارفينها، يعني لو لاحظتوا أنا ما تكلمتش عن الجهاد في سبيل الله أخرويا، أنا تكلمت عنه دنيويا، تكلمت عن الآثار الدنيوية، أنه تأتي قارعة لمن تركه، تكلمت عن الدنيا. إنما لو حلقت بكم في آفاق الجهاد، ولا وقت لهذا، إنما يكفيني أن من جاهد في سبيل الله فواق ناقة 15 سنتيمتر على الأكثر، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، وجبت له الجنة، ولا تدري ما أعد الله لهم من أجر ومن رزق. أيها الإخوة، بهذا نكون قد أنهينا هذه المرحلة التي كنا نتحدث فيها عن هذا الأمر بأحداثه، ونسأل الله أن ننتقل إلى ما بعدها. ويعني قبل أن أختم هذا اللقاء، ولقد يعني أوشك الوقت، فإنني أقول لحضراتكم: أولا، الوقعة الخاصة اليوم بالبهائيين لا وقت عندي للتعليق عليها، ولكن البهائيون طبعا كفار، طبعا كفار. ومن الخير أن لا يكتب في بطاقاتهم إنهم مسلمون، لأنه لا، حتى لا يندسوا بين المسلمين، وإنما تكون البطاقة واضح أنه لا دين لهم من الأديان الثلاثة التي هي الإسلام واليهودية والنصرانية يعني. لكن على كل حال ده كمان مش كده خالص. النقطة الثالثة أن البهائيين منهم مثلا ناس مرتدين، كانوا مسلمين وارتدوا مثلا زمان ولا من عشرة، لكن منهم فعلا من ليس مرتدا، منهم من ولد لأب وأم بهائيين وهو طالع بهائي. النقطة الرابعة أن الإسلام في الحقيقة يرعى حق العقائد للناس، اللي عايز يكفر يكفر بس بدون ردة، المرتد يطبق عليه حد الردة، لأن المرتد يطعن الإسلام بأنه يخرق فيه، يدخل الإسلام آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، اللعبة. إنما حد عايز يفضل كافر خليه يفضل كافر. فالبهائيون كفر، البهائيون كفر، البهائيون كفر، وهذا إجماع المسلمين، مش يعني رأي ورأي ولا شيء من هذا. ومع ذلك الإسلام يحفظ حرية الكفر لمن يكفر على ألا تكون ردة. ومن الخير أن يكون فهمت، ما تجزعوش، وبعدين ربنا يعني سبحانه، إنما هؤلاء كفر ولا شك في ذلك. وعلى فكرة الحفاظ على أمورهم دي جاي في سياق الضغط العالمي، أمريكا بتضغط على بلاد المسلمين أنهم يسمحوا بالكفر، هذه مؤامرة ضخمة. والحقيقة أنا أخشى أن يكون إسراعي في الكلام عن هذا يضر الفكرة أكثر مما ينفعها، إنما أريد أن أقول لكم إن الذي قلته في عبارات محكمة أنهم كفار، إن المرتد طبقوا عليه حد الردة، أن من ولد غير مرتد لا ردة عليه، أن من الخير تميز عقائدهم عن عقائدنا، كل هذا شيء طيب، وهم ناس مخرفين، دي ديانة ليس لها أصل سماوي. يعني الكلمة الأخيرة أنه جزى الله خيرا، جزى الله خيرا، جزى الله خيرا. أربعة منهم أستاذة في الجامعة وأستاذ أيضا في الجامعة، وأحد العاملين المتخصصين المحترفين في هيئة كبيرة جدا، وشخص رابع قال إنه يعني يقوم بهذا العمل، أرسلوا قالوا نحن مستعدون لهذه الترجمة، ترجمة هذه اللي كنا تكلمنا فيها في الأسبوع الماضي، وأرسل إلي منهم من أرسل لي الإيميل ومن أرسل التليفون ومن أرسل غيره، جزاهم الله عني خير الجزاء، وكلهم لهم مطلب واحد، أن أمكنهم من المادة وهم سيقومون بترجمتها، سواء ترجمة علشان تنزل على نفس الحلقات أو على كتابة. حاضر إن شاء الله، بس أرجو أن يمهلوني قليلا لأني حاليا في انشغال شديد الحقيقة، إنما أنا احتفظت وجزاهم الله خيرا، وخصوصا الثلاثة طبعا الأربعة، لكن لأن الرابع لم يذكر لي وظيفته، إنما الثلاثة الأوائل فوجئت بأن واحد مترجم في هيئة كبيرة جدا، هيئة دولية أنا بس مش عايز أذكرها، إنما يعني بشغل بيقول أنا بقالي 22 سنة مترجم في هيئة كذا يعني، والاثنين أساتذة جامعيين يعملون في أقسام الترجمة، فجزاهم الله خيرا، وجزى الله أخي الرابع الذي لم يذكر. وعلى فكرة الثلاثة منهم ثلاثة نساء واحد رجل، فالثلاثة ويبدو أنه الرجالة غرقانين في الشغل، لكن فجزى الله نساء المسلمين ورجالهم كل خير، وإن شاء الله والله هذه الأمة منتصرة إن شاء الله، وهذا الجيل يسرع الخطى ويحثها إلى نصر الله. تقبل الله مني ومنكم، وأحسن الله إلي وإليكم، وأنتم معشر الذين أراهم ببصيرتي خلف هذه الكاميرات، أنتم قرة العين وأنتم الأحبة، أسأل الله أن يجعل هذا اللقاء لقاء الأحبة، وأن يجعل عاطفتنا بيننا فيه خالصة لوجهه الكريم، اللهم آمين. وجزى الله إخواني العاملين هنا من المخرج ومصورين وصوت وإس إم إس وكل خير، فإني أشعر بدفء قلوبهم وهي تحوط هذه الكلمات، أسأل الله لي ولكم الرشاد والسداد والثبات، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.